من شافوا سطرات جفوفه ضاع الخبر عن من شافوا سطرات جفوفه ضاع الخبر عن مسلم هذا الطبل الكوفه مسلم هذا الطبل الكوفه لو علي لو عباس لو علي لو عباس مسلم مسلم غيره عباس من حيدر من حيدر مسلم يا عباس يا نادى انا ابن الرساله احنا سادات العوالم كل ابن آدم يطخ هامة قبال الهواشم هامة قبال الهواشم اليوم أنزل سطرة إيدي على العبيد وما أسالم ليلة خلي الصاحبيكم يحسد البفراش نايم يحسد البفراش نايم مسلم سوى الكوفة الليلة مكوفة جنها قبور واللي ياخذ من مرت الشيلة يلبسها هم معذور عداية دكساسة مسلم يا غيرة يلا من شافة وسطرات عيونه ضاع الخبر إيه مسلم هذا شلون جواب شلون جواب من شافه ومن شافه وسطرات جفوفه ضاع الخبر عن الناس مسلم هذا قبل الكوفه لو علي لو عباس من حيدر لو ماسه مسلم يا مسلم بالحرايب طمر بساحة نزاله هو فارسها وأصلها وماكو بن حوى اعتناله ماكو بن حوى اعتناله سيفه بجه للعزايم بالضبط مثل الثكالة ليلة بس مو ليلة صارت حتى عزري الاشتكالة حتى عزري لا يدري الموت من الله بس شفت بيدك صار سلم رب عليك وصله يا شايل الفقار حب ايده وحب راسه مسلم يا غيره عباس يلا صيح من شافه وسطرات ضاع الخبر عن ناس مسلم هذا الطبل الكوفة من شافة ومن شافة وسطرات الكوفة ضاع الخبر عن ناس مسلم هذا الطبل الكوفة لو علي لو عباس من حيدر نقاس مسلم يا حتى ملك الموت ظنه يقول أنا مقدر ظروفه نادى جنان بقيامه على الأرض ما جنها كوفة على الأرض ما جنها كوفة عثر وسطح المنازل ياها سجلة وياها عوفة هذا مسلم والسمع بي هنا نمو مثل اليشوفة ابن العم من عمه للكوفة قال عباب ثلث من العباس ودمه بجيها شيب وشاب ثلثي أنا ابن العم من عمه للكوفة قال عباب ثلث من العباس ودمه بجيها شيب وشاب لا شاب ما داس مسلم يا غيره عباس من شافه وسطرات جفوفه ضاع الخبر مسلم هذا الطبل الكوفة لو علي لو عباس فدوة من شافه مسلم يا حبيبي عباس قاتلوا دمعات تجري والعطش يبس لسانه حسب بجية حبيبه حسب بجية حبيبه يدري جابوا يا همانه يدري جابوا يا همانه جاب عز مخلوق عنده فاطمة زهر الزمان يدري تتغرب لو انه يظل وحيد ودهر خانه شولو ما تتعب جفينه ومتعب الشجعان عاير ويفكر بحسينه وينادي يا عطشان شولو ما تتعب جفينه ومتعب الشجعان عاير ويفكر بحسينه وينادي يا عطشان بعصابه شد راسه مسلم يا عباس يلا سمعني من شافه وسطرات جفوفه ضاع الخبر مسلم هذا الطب هلا لو علي لو عباس من شافه وسطرات جفوفه ضاع الخبر عنا مسلم هذا الطب للكوفه لو علي لو عباس من حيدر لو ماسه مسلم يا فكر بحيرة إمامه مغرب العاشر والأصعب لو وقع سقف المخيم ضعنا أبو فاضل تغرى الأقرب من خيال أخوها من يصير لها العد أقرب أقرب من خيال أخوها من يصير لها العد أقرب تطلع بسدنا جهزلة تطلع بسدنا جهزلة والحبل صار لها معصار والحبل صار لها مسلم ما لحق على الحومة لم جرح بيده ومات مظلوم يواسي المظلومة بالغربة والشمة حد آخر أنفاسه مسلم يا غير من شافه ومن شافه وسطرات الخوف